فسفينة فيها مطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيها أضيافه. لكن اسمعوا بعد. كتب مالك إلى الليث، مالك كتب إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، وأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر، بشيء من عصفر. قال: فبعث إليه 30 حملة من عصفر، فصبغ لأهله، يعني ثيابه والعفش وإلى آخره، ثم باع منه 500 دينار. وكان هنا، وكان دخل الليل كل سنة 80,000 دينار. لكن ما يبقى معه شيء، شوف العجب. وكان دخل الليل كل سنة 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة. اقتداء بالرسول. تعرفوا قصة انه رؤية مكروبا، قيل له: قال تذكرت انه في كذا دينار في الدار، فما بدي بعد دنانير عندي في الدار. فامر بها وارسلها الى الناس. وهو مجنون. لا، هو قد يكون هذا حق، انه قال اليوم مجنون، لانه ما عاد بقي الترابط بين المسلمين. اي نعم. ما اوجب الله عليه الزكاة. صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. إجا الجواب: أنا أكبر من ابن لهيعة ب3 سنين. يعني هو أكبر من